بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: تنبيه. وإذا هدم ترد الحجارة المخرجة إلى أهلها إن عرفوا، أو يخلى بينهما، وإلا فمال ضائع، وحكمه معروف كما قاله بعض أصحابنا. وقال شيخنا الزمزمي: إذا بلي الميت وأعرض ورثته عن الحجارة جاز الدفن مع بقائها إذا جرت العادة بالإعراض عنها كما في السنابل. هذا التنبيه عبارة عن مسألة مالية لكنها تتعلق بالمقابر. الحجارة التي توضع على القبر ما حكمها؟ لا يوجد شيء إلا وله قيمة. هذه الحجارة إذا بلي الميت، الأصل أننا نردها، سواء كانت من الداخل مثلا، وكانت قد وضعت في اللحد على ظهر الميت، أو كانت من ظاهر القبر، كيفما كانت فإنها ترد إلى أهلها، فأهلها أولى بها. أما إذا عرف الأهل رد إليهم الحجارة، إذا عرف أصحابها ردت الحجارة إليهم، أو تترك فمن أجل أن يأخذوها، وإلا تركت لم يأخذوها، لم يعرفوا، عند ذلك نقول هذا مال ضائع. والمال الضائع في الأصل يرد إلى بيت مال المسلمين، هذا إذا انتظم، وإن لم يكن هنالك بيت مال للمسلمين فإنه لم ينتظم منذ القرن الثالث للهجرة إلى يومنا هذا. عند ذلك تصرف القيمة، تباع، تصرف القيمة في وجوه الخير. أو نقول إن هنالك حكما آخر، هذا الحكم الآخر يسمى سنابل الحصادين، يعني عندما ننقل السنابل من مكان إلى آخر فإنه عند النقل ينزل على الأرض بعض هذه السنابل، هل يعود الناس فيلتقط هذه السنابل أم يتركوها؟ وكل من أخذها في الطريق فهو مالك لها، وذلك بسبب إعراض أهلها عنها. هذا الحكم. يعني مثال آخر، يدخل بعض الناس اليوم إلى سوق الخضرة مثلا، فربما يرى بعض الخضرة، بندوراي، خياراي مثلا، باذنجان، لا أحد يقربها منه. لو أخذها فحفظ هذه النعمة، عند ذلك حرام هذا؟ لا، أصحابها أعرضوا عنها، فمن الممكن أن تؤخذ، لا أن تكون إلى جوار مثلا، والله سحارة وقع منها ليمون، إلى هذه تأخذ وترد إلى المكان. أما هي لا يوجد بجوارها شيء في الطريق مثلا أثناء التحميل والتنزيل، عادة إلا ما يلقى بعض الشيء ولا يلتفت إليه ولا يؤخذ منه أبدا، هذا كسنابل الحصادين. كذلك عندنا مثلا يوجد لها مثال آخر، ما يقطف من الجوز بعد أن ينتهي الناس من رمي هذا الجوز، يعني وفرطه، عند ذلك يتركون البستان، فيأتي بعض الفقراء فيأخذ ما بقي من الأرض، يأتي هو وأولاده ويحدقون النظر في الأرض، قد يجدون جوز هنا وهناك أو على الشجرة، تسمى بالعامية بعورة هكذا مثلا. هذا الأمر مسموح فيه في كل غوطة دمشق، مجرد ما خرج الضمان أو خرج هذا الفراط من ذلك اليوم يسمح لهؤلاء الفقراء أن يلتقطوا الباقي. عند ذلك هذا يسمى مال يعني مباح للجميع. كذلك هذه الحجارة لو أعرض عنها الناس فهي مباحة. قال وكره وطء عليه أي على قبر مسلم مهدرا قبل بلاء لضرورة كأن لم يصل لقبر ميته بدونه. يعني إذا كان عندنا ميت وهذا الميت مسلم يخرج به قبر الكافر الأصل عدم الاحترام له، لكن إذا كان هذا يؤدي إلى وطء قبورنا يعني ما هي الفائدة من أن نطأ قبر كافر؟ لا فائدة من ذلك، وربما تؤدي إلى كراهة، وهذه الكراهة ربما تؤدي إلى إيذاء للمسلمين، فالأولى بعد ذلك. أما أصل الحكم ما حكمه؟ يخرج بكلمة قبر مسلم قبر كافر. قال كان ولو مهدرا يعني لو مات هذا المسلم مهدرا كتارك صلاة أقمنا عليه حد القتل، ما حكم قبره؟ كذلك لا يجوز لنا أن نطأ عليه أبدا. قال قبل بلاء معنى ذلك إذا بلي الميت لا يوجد شيء، لم يبق شيء في القبر وانتهى الأمر تماما. قال إلا لضرورة، الضرورة مثلت بأشياء، من جملة هذه الأشياء أننا لا نستطيع أن نصل إلى قبر آخر لندفن فيه إلا إذا وطئنا على هذا القبر، فما الحكم عند ذلك؟ أو لا نستطيع الزيارة إلا إذا وطئنا، طبعا إن الضرورة تناط بقدرها وعند ذلك تزول الكراهة، كأن لم يصل لقبر ميته بدونه. وكذا ما يريد زيارته ولو غير قريب، وجزم شرح مسلم كآخرين بحرمة القعود عليه. طبعا وهذا لدليل ورد فيه، فقال عليه الصلاة والسلام لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن له من أن يجلس على قبر. انظر، لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. فما بالك بالذين يفعلون أكثر من ذلك، يبولون أو يتغوطون، فهذه مشكلة أكبر. قال والوطء لخبر فيه يرده أن المراد بالجلوس عليه جلوسه لقضاء الحاجة كما بينت. يعني في رواية من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط هذا الذي يكون له تلك العقوبة كما بينت. كما بينته رواية أخرى ونبش وجوبا قبر من دفن بلا طهارة لغسل. بعض يعني الناس ربما يسألك السؤال متى؟ يسألك السؤال عند بعد الدفن، يقول دفنت دون كفن، دفنت دون غسل، دفنت دون الصلاة عليه. نأخذ المراحل الثلاثة. إذا كان الدفن بدون كفن فإنه لا ينبش، لأن الكفن إنما هو ستر الميت بالنسبة إلينا وقد ستره الله بالتراب. وإن كان قد دفن بدون غسل وغسل الميت واجب فإن القبر ينباش ونخرجه ونغسله، لكن بشرط ألا يكون قد فني أو تغير. مثال التغير هو في القبر لا بد للميت أن ينتفخ وبعد ذلك ربما ينفجر إلى غير ذلك، فإذا لم يصل إلى هذه الدرجة نخرجه ونغسله ونكفنه ونصلي عليه ونعيده إلى القبر. إذا كفن وغسل ودفن دون الصلاة عليه نستطيع أن نصلي على قبره. ونبش وجوبا قبر من دفن بلا طهارة لغسل أو تيمم. نعم إن تغير ولو بنتن حرما. ولأجل مال، قال بعض الناس أنا أدفن الميت وقعت محفظتي مثلا في القبر، هل يمكن لنا أن ننبش القبر لنخرج هذه المحفظة؟ نعم، كأن دفن في ثوب مغصوب أو أرض مغصوبة. الثوب المغصوب إذا وجد من يتبرع للمغصوب منه بقيمة الثوب أو بمثله فإننا لا ننتهك حرمة الميت، أما إذا لم يوجد والثوب مغصوب فله حق أن يتخلص وأن يخلص ذلك الثوب ولو أدى ذلك إلى نبش القبر. أو أرض مغصوبة إن طلب المالك ووجد ما يكفن أو يدفن فيه. أما إذا أخرجنا هذا الثوب وبقي الميت عاريا ويجب علينا حينئذ أن نكفنه، طيب بدل هذا الثوب الذي نكفنه، عند ذلك نصطلح مع صاحب الثوب دون أن نفتح القبر ودون أن نؤذي هذا الميت. كذلك لو وجد مكان يدفن فيه غير الأرض المغصوبة، عند ذلك ننبش ونخرج الميت من مكان إلى آخر، وإلا لم يجز النبش. أو سقط فيه متمول، يعني هنالك أشياء يتسامح فيها، يعني مهما بلغ المتمول إذا كانت الكلفة التي فيها حفر القبر وردمه أكثر من هذا المتمول، عند ذلك نعطيه بدل ما ندفع هذه الكلفة نعطيه هذه القيمة. وإن لم يطلبه مالكه لا للتكفين إن دفن بلا كفان، كما قلنا التكفين من أجلنا ودفن واختره الله سبحانه وتعالى في التراب، ولا للصلاة بعد إهالة التراب عليه. كذلك مسألة الصلاة فإننا نستطيع أن نصلي عليه على قبره. طبعا يعلم من هذا إذا كان الوقت قريبا فإننا نصلي عليه، أما هل يفعل هذا بعد وقت يعني طويل، وهل يأتي الناس متقربين مثلا يذهب الواحد إلى المدينة المنورة ويقف خلف القبر ويصلي على النبي صلاة الميت؟ لا، هذا لا يجوز. صلي على النبي الصلاة المعروفة، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أنت افعل ما شئت من هذه الألفاظ وتقرب إلى الله تبارك وتعالى، ولا تصح الصلاة عليه بعد دفنه صلى الله عليه وسلم. ولا تدفن امرأة ماتت في بطنها جنين حتى يتحقق موته. الآن العلاقة بشخصين، المرأة والجنين. المرأة ماتت قطعا، والجنين إن حكم طبيب، الطبيب الآن يستطيع أن يقول إن الجنين الذي في بطنها على قيد الحياة أو لا، فإن طبعا وهذا يختلف باختلاف وجودها في أي مكان تكون. يعني لذلك الأصل إذا علمنا أن هذا الجنين لم يموت لابد من تأخير الميت قبل الدفن حتى نتحقق من موته. إذا أمكن ويوجد من يشق الجوفة ويخرج هذا الجنين وجب عند ذلك شق بطنها، يعني كالعملية القيصرية وإخراج ذلك الولد إن أمكن ذلك. إذن ولا تدفن امرأة ماتت في بطنها جنين حتى يتحقق موته، أي الجنين، ويجب شق جوفها والنبش له إن رجي حياته. هذه بعيدة، يعني لا يمكن أن تكون امرأة قد غسلت وكفنت ودفنت وبعد ذلك نقول ما زال الولد يمكن أن يكون حيا في بطنها. ولو كان بعيدا، العلماء لم يعرفوا بمسألة الطب وإنما قدروا تقدير، لو قدر ذلك فيجب علينا أن ننبش لإخراجه. قال والنبش له إن رجي حياته، لكن بأي شيء علقوها؟ قالوا بقول القوابل، يعني إذا قال أهل الخبرة من طبيب وبعض المختصين بالتوليد فقالوا إنه يمكن حياته، عند ذلك يجب النبش. قال لبلوغه 6 أشهر، لأن الولد غالبا دون 6 أشهر لا يعيش، أما بعد 6 أشهر وإن كانت اليوم يعني يوجد في بعض المناطق في العالم ما يشبه رحم الأم في وضع الولد حتى ولو نزل قبل 6 أشهر ويراعى مراعاة الجنين، ولكن هذه يعني طرق طبية صعبة لا توجد في أغلب بلاد الدنيا. على كل حال بلغ أو لم يبلغ، إن كان يمكن حياته عند ذلك نقول يجب علينا أن نشق البطن أو ننبش القبر. أما 6 أشهر فقد أخذت من قوله تعالى استئناسا وليس دليلا. قال الله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال في آية أخرى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين أي 24 شهر، فإذا أخرجت من 30 بقي 6 أشهر، وهذا الاستئناس وليس بدليل. يعني إذا وضعت المرأة بعد زواجها ولدا 6 أشهر فلا يقام عليها حد الزنا، لأن الاحتمال الآن وارد من الاستئناس بهاتين الآيتين، ولا يقال إنها كانت زانية قبل الزواج وبعد ذلك ولدت ولدا صحيحا بعد 6 أشهر. ما دام فترة الزواج يعني من العقد وإلى الولادة إذا بلغت 6 أشهر فأكثر ينسب الولد إلى هذه المرأة، وكذلك إلى زوجها الذي عقد عليها ما لم يلاعنها. فإذا لاعنها أي اتهمها بالزنا ونفى أن يكون ذلك الولد منه فهذا شيء آخر. فإن لم يرجع حياته، يقول كم صار لها، مثلا يقال للطبيب صار لها كذا كذا ساعة، يقول أبدا لا يمكن أن يكون على قيد الحياة، اغسلوها، عند ذلك يؤخذ بقوله ويحرم شق بطنها. حرم الشق لكن يؤخر الدفن حتى يموت كما ذكر. طبعا هو المسائل متعلقة ببعضها، لا يقول الطبيب لا تشق إلا حتى يعلم أو يتيقن أو يذكر في غالب الأمور أنه يكون ميتا في ذلك الوقت. إذن إذا امتنع الشق ولا تدفن وهو على قيد الحياة، وما قيل إنه يوضع على بطنها شيء ليموت غلط فاحش. عندنا أحد أمرين، إن أمكن خروجه ولو بالشق وجب، وإلا ننتظر حتى نعلم وفاة يعني المرأة الحامل والجنين. ووري أي ستر بخرقة سقط ودفن وجوبا. السقط غالبا هو من ظهرت عليه علائم الحياة، ولذلك فإنك ترى ولدا ربما يبلغ بحجم الكف تقريبا له رأس وأيدي وأرجل وتظهر بعض معالم وجهه، هذا ووري أي ستر بخرقة سقط ودفن وجوبا كطفل كافر أو كطفل كافر أحسن كطفل كافر، لأن الآن هذا الولد لا ينسب إليه إيمان أو كفر إلا تبعا لوالده، لذلك قلنا كطفل كافر. يعني ماذا نفعل؟ نستره بخرقة وبعد ذلك ندفنه. نطق بالشهادتين، يعني إما السقط شبهنا السقط المسلم بولد كافر، لكنه بولد كافر بولد مضاف مضاف إليه، بولد كافر نطق بالشهادتين. قال ولا يجب غسلهما. لماذا لا يجب غسل هذا الولد الذي نطق بالشهادتين؟ لأن إسلامه لا يصح إلا بعد بلوغه، وإن كان يجري عليه يعني بعض الأحكام نحن نغسله ندفنه هذه مسألة أخرى. أما ينتظر هو تابع لأبويه في الكفر والإسلام، فإن كان من الكفار عند ذلك ننتظر حتى يبلغ وعند ذلك ينطق بالشهادة. ولا يجب غسلهما بل يجوز، يعني كل شيء من تكريم الميت لغير المسلم جائز، كل شيء إلا الصلاة. غسله نظفه كفنه ادفنه، طبعا في غير مقابر المسلمين، افعل ما شئت به إكراما. قد يكون إنسان مسلم وله أب أو أم كافرة، الله قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، فمن تمام الصحبة أن يصل الأمر إلى الدفن، كل ذلك جائز ما عدا الصلاة عليه فلا يصح أن نصلي عليه. وخرج بالسقط العلقة والمضغة، طبعا بعد انعقاد الولد أولا بعد 40 يوم تكون على شكل علقة، ثم 40 مضغة بعد ذلك، وهكذا، فيدفنان ندبا من غير ستر. ولو انفصل بعد 4 أشهر غسل وكفن ودفن وجوبا. ماذا؟ أي لا صلاة عليه. السقط إذا كان بعد 4 أشهر فإن ذلك ليست فيه أمارة الحياة، ولكنه يغسل ويكفن ويدفن، ولكنه لا يصلى عليه. فإن اختلج، أمارة الحياة الآن الاختلاج، اختلج تحرك، كانوا سابقا كما كنا نسمع أحيانا إذا جاء الولد في وقت مبكر، الآن يوضع في حضانة من أجل يعني المراقبة له، كان يلقى، حتى سمعت من بعض النساء كان يلقى على أرض الحمام مثلا وهو يختلج حتى يموت، وكان مثلا يعني ربما ينظر إليه فيحكم أنه لن يعيش. أيضا هذا كان من الخطأ الكبير، وكان يجري في كثير من البيوت. فإن اختلج أو استهل بعد انفصاله خرج له صوت من صياح أو بكاء، فهذه أمارة من أمارات الحياة، صلي عليه وجوبا. قال الشيخ بعد ذلك، قال وأركانها، دخل الآن انتهينا من حكم الميت، كيف نعرف أنه ميت؟ نتحقق من موته أولا، وإذا وجد في المكان خبير، واليوم لا يقدم على الأطباء أحد، فالأطباء هم الذين يقولون مات أو لا، فإن لم يوجد عند ذلك كالبادية وكذا فكالخبرة كما قلنا، وهو في النظر إلى برودة أعضائه وتوقف قلبه وتوقف نبضه، أهل الخبرة عند ذلك يعرفون بعض هذه الأشياء وبدء تغيره، ننتظر مفورا وبعد ذلك نقول إنه مات. فإذا تحققنا من الموت قمنا بتغسيله وتكفينه، والآن نتكلم عن الصلاة عليه. قال وأركانها، يعني أركان الصلاة على الميت 7، أحدها نية. طبعا رغم أن هذه الصلاة نصليها غالبا في كل يوم أحيانا، فإن كثيرا من المسلمين كلما أرادوا الصلاة على الميت علمنا الصلاة على الميت، هذا يعني أمر بسيط جدا، وهي عبارة عن نية و4 تكبيرات، يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى وصلوات الإبراهيمية بعد التكبيرة الثانية، ويدعو للميت بعد التكبيرة الثالثة، وفي الرابعة يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، ثم يسلم، هذا هو. لكن الفقهاء عندما يشيرون إلى الأركان بدقة، فالنية ركن من أركان، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فإنما يقول أصلي 4 تكبيرات فرض كفاية على هذا الميت. ننتبه، فإذا أطلق على هذا الميت فهذا يصح، وإذا قال وسماه فظهر غيره فالصلاة هذه لا تنعقد، لأنه أراد بالصلاة على الميت على زيد، والميت الموجود الآن بكر، كان أخطأ مثلا يصلى عليه في هذا المسجد ذهب إلى مسجد آخر، وهذا لو أخطأ الجميع معنى ذلك لم يصلى عليه. نحن نتكلم عن الواحد، والحكم الآن الذي نريده في النتيجة هل صلي عليه أم لا. إذن لابد من تعيين، لابد إما من الإطلاق على هذا الميت يعني الموجود أمامنا في هذا النعش صلينا عليه دون التسمية، ولا حاجة ولا يطلب الشارع منا أن نسميه، لكن لو سماه ف فبان غيره من عقدت هذه الصلاة. وأركانها أي الصلاة على الميت سبعة، أحدها نية كغيرها، ومن ثم وجب فيها ما يجب في نية سائر الفروض. يا سائلي عن شروط النية: القصد والتعيين والفرضية. أصلي فرض كفاية أربع تكبيرات على هذا الميت، ولذلك كنا نصلي أصلي فرض الظهر. والآن ماذا أقل؟ أصلي فرض كفاية أيضا بدل الظهر، صار على هذا الميت، صار فيها قصد أصلي وعلى هذا الميت، أي صلاة الميت، وأربعة فرض كفاية هذا اسم للفرضي. قال: يجب فيها نية سائر الفروض من نحو اقترانها بالتحرم والتعرض للفرضية، وإن لم يقل فرض كفاية. لو قال فرضا لا بأس بذلك. ولا يجب تعيين الميت ولا معرفته. الإنسان كم من إنسان يدخل إلى المسجد فيجد ميتا فيصلي عليه ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر الناس الذين يصلون عليه. والإعراض يعني شيء ليس حسن. إذا رأيت جنازة فلا تعرض بل صلي عليها. افترض أنك الميت أو أن والدك أو أن قريبك هذا الميت، ورأيت الناس يعرضون عن الصلاة عليه، فإنك بذلك تحزن. ولذلك ينبغي علينا والنبي عليه الصلاة نصلي، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام رغب في ذلك، فمن سار في جنازة وصلى عليها ومشى فيها إلى القبر رجع بقيراطين من الأجر. صور قيراط كبير جدا من الأجر والثواب، فهذا أمر عظيم. قال: بل الواجب أدنى مميز فيكفي أصل الفرض على هذا الميت. قال جمع: يجب تعيين الميت الغائب بنحو اسمه. أحيانا يموت إنسان يعني في منطقة ما، فإذا تحققنا من موته وغسله يجوز لنا أن نصلي عليه، وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام عندما نعي إليه النجاشي أنه مات فصلى عليه صلاة الغائب. لكن صلاة الغائب كما سيأتي معنا لا تكون في مدينة واحدة. يعني واحد مات الآن بالصالحية، نحن نصلي عليه صلاة الغائب بالميدان؟ لا، إما أن تذهب إلى الصالحية وتصلي عليه أو لا تصلي. أما والله في مسافة قصر كذا، ومن الممكن أن نصلي صلاة الغائب، وطبعا يعني غالبا لمنزلة تكون لهذا الإنسان. يعني لو قال صلاة غائب بشكل عام، ما في منطقة على وجه الأرض إلا كل يوم فيها موتى، على أي غائب تريد أن تصلي فعين ذلك الأمر. قال: جمع: يجب تعيين الميت الغائب بنحو اسمه. وثانيها قيام لقادر عليه. القيام في الصلاة فرض ركن، والقيام في صلاة الميت ركن. فالعاجز يقعد، ما استطاع القيام يأتي بكرسي أو يقعد على الأرض، ما استطاع يضطجع ولو كان مضطجعا في المسجد، وتقدمت الجنازة يكبر عليها أربع تكبيرات ثم يضطجع. وثالثها أربع تكبيرات، ولا يجزئ بغير التكبير، كأن يقول سبحان الله مثلا، لا، أو بغير الله أكبر، أن يقول مثلا الرحمن مثلا أجل وأعظم، هذا لا يجوز بحالة من الأحوال، إنما يكون التكبير بلفظ الله أكبر. قال: وثالثها أربع تكبيرات مع تكبيرة التحرم للاتباع. فإن خمس يعني جعل خامسة خطأ لم تبطل صلاته. ويسن رفع يديه في التكبيرات حذو منكبيه كما نرفعها في صلاة في تكبيرة الإحرام وفي صلاتنا الله أكبر. وهذا الرفع يعني أن تكون مرفوعة متجهة إلى القبلة، مفرقة الأصابع، أن تكون رؤوس أصابعنا تحاذي رؤوس أذاننا، وكذلك إبهامنا يحاذي أسفل يعني الأذان متجهة إلى القبلة مكشوفتين. هذا طبعا نحن إذا قلنا هكذا الله أكبر حققنا كل شيء من هذه الكلمة. ويسن رفع يديه في التكبيرات حذو منكبيه ووضعهما تحت صدره بين كل تكبيرتين. رابعها فاتحة فبدلها. إذن الفاتحة تكون بعد التكبيرة الأولى. قال فبدلها، يعني إن لم يستطع كان جديد عهد في الإسلام عند ذلك يستطيع أن يقرأ بدلها من القرآن. والمعتمد أنها تجزئ بعد غير الأولى خلافا للحاوي كالمحرر، يعني لو قرأها في الثانية مثلا هل هي مجزئة؟ نعم. وإن لزم عليه جمع ركنين في تكبيرة وخلو الأولى عن ذكر، يعني لو قال الله أكبر الله أكبر فقرأ الفاتحة وصلى على رسول الله تصح؟ نعم. ويسن إسرار بغير التكبيرات. التكبيرات نقول الله أكبر، أما قراءة الفاتحة صلوات الإبراهيمية الدعاء إنما يكون فيه الإسرار. وتعوذ وترك افتتاح، لأن الصلاة صلاة الميت مبنية على التخفيف ولذلك لا تحتاج إلى دعاء استفتاح. وسورة إلا على غائب أو قبر، يعني صار الميت مات فلو أراد أن يطيل في ذلك فإنما يطيل على نفسه ولا يطيل على الناس ولا على الميت. وخامسها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد تكبيرة ثانية أي عقبها، فلا تجزئ في غيرها. ويندب ضم السلام للصلاة والدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقبها والحمد قبله. وسادسها دعاء لميت بخصوصه ولو طفلا بنحو اللهم اغفر له وارحمه بعد ثالثة. طبعا نحن سنقف عند الدعاء لأن الشيخ سيتكلم عن الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونتابع ذلك في الغد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.